إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعبدوه بالإيمان والتوحيد والعمل الصالح، واذكروا الله كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وكونوا من أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وكونوا من الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، كما قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكى عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى. رواه الترمذي، وقال: حديث صحيح. وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فباب نتمسك به جامع. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. رواه أحمد الترمذي، وهو حديث صحيح. عباد الله، اعلموا رحمكم الله أن الإنسان لا يستطيع أن يعيش حياة سعيدة بدون ذكر الله تعالى، لأنه بذكر الله تنشرح الصدور ويزيد الإيمان ويقوى العقل والجسم، وبذكر الله يستقيم المؤمن على الصراط المستقيم ويثبت عليه، وبذكر الله يلين القلب وتدمع العين، ويكون الذاكر لله تعالى صالحا لا يأتي منه إلا الخير والإصلاح، وبذكر الله يتحصن المسلم من الشيطان. وإن ذكر الله يا عباد الله يملأ القلب سرورا والوجه نورا، كما أن ذكر الله تعالى يشغل المؤمن ويبعده عن المعاصي. فالذاكر لله ليس له وقت للغيبة والنميمة والكذب والفحش والباطل ولهو الحديث. فمن عود لسانه ذكر الله تعالى صانه الذكر وحافظه عن اللغو والباطل وزينه بالعمل الصالح في الحاضر والآجل. أيها المسلمون، إن ذكر الله تعالى أيسر العبادات وأجدها وأفضلها، فإن حركة اللسان أخف حركات الأعضاء وأيسرها، لأن الأعضاء تتعب مع الحركة، لكن اللسان لا يتعب مهما أكثر الإنسان من تحريره. فالمؤمن العاقل يكثر حركة لسانه بذكر الله فيفوز بالخيرات والبركات والاطمئنان والسعادة في الدنيا وفي الآخرة. نفعني الله وإياكم بالقرآن والسنة وبما فيهما من المواعظ والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، اعلموا بارك الله فيكم أن ذكر الله تعالى نوعان: محدد وغير محدد. فالمحدد فكالصلوات الخمس والأذكار عقب الصلوات الخمس وأذكار الصباح والمساء والأذكار عند حالات خاصة كرؤية الهلال عند رؤية الهلال ونزول الغيث وهبوب الرياح وعند الطعام والشراب والدخول والخروج من البيت والمسجد وأذكار النوم وأذكار التي يقولها عند اللباس. وكذلك إذا تقلب المسلم في فراشه يقول هذا الدعاء، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تعار من الليل، يعني تقلب في فراشه، جبت الفطنة كما يقول، جبت الفطنة أذكر الله. من تعار من الليل فقال حين يستيقظ: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: اللهم اغفر ديني، أو دعا استجيب له، فإن قام فتوضأ ثم صلى قبل صلاته. رواه البخاري. سبحان الله، كلمات يسيرة نقية طيبة يقولها الإنسان وهو على فراشه إذا استيقظ في النوم، فيغتنم الفرصة ويدعو الله. وكم من إنسان فعل هذا فاستجاب الله له. فيا من أنت في أزمة، ويا من أنت مريض، ويا من ليس له سكن، ليس له أشياء وأشياء، ادعو الله، خاصة إذا استيقظت في فراشك، قل هذا الدعاء: لا إله إلا الله وحده لا شريك لك، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قل: اللهم اغفر لي كل ذنب. علينا أن نكثر بدعاء خاصة في هذه المواطن التي يستجيب الله تعالى فيها الدعاء. ولا تدعو لنفسك فقط، بل ادعو لنفسك ولوالديك ولأهلك وأولادك وللمسلمين جميعا، خاصة في هذا العصر حيث تكالب علينا الأعداء الذين يخططون لنا لضربنا من كل الطرق. فإن لم يضربونا بالحروب الأهلية ضربونا بالأزمات وغير ذلك. نسأل الله تعالى أن يضربهم هم عباد الله. وهناك أذكار لله المطلقة في كل وقت حتى لا يبقى قلب المسلم معلقا بالله بعيدا عن الغفلة، كالباقيات الصالحات كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير من الدنيا وما فيها. كثرة الاستغفار، فإن الاستغفار يرفع العذاب وينزل الخيرات والبركات ويجعل الإنسان يعيش صالحا مطمئنا في الدنيا وفي الآخرة. كذلك الكلمتان الطيبتان الخفيفتان الحبيبتان أن الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كذلك الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم خاصة يوم الجمعة، هذا النبي الكريم الخليل الذي تعب كثيرا من أجلنا لكي نكون على الصراط المستقيم، ألا يستحق منا أن نصلي عليه؟ ثم الصلاة عليه لفائدتنا نحن، أما هو عليه الصلاة والسلام فقد رفعه الله تعالى إلى أعلى منزلة في المخلوقات. عباد الله، إن ذكر الله يكون بالقلب واللسان، أما إذا كان باللسان فقط فقد يحصل المسلم على شيء من الأجر، لكن لا تترك ذكر الله ولو غفلت أحيانا بقلبك، لأنك إذا تعودت على ذكر الله سيأتي وقت تصير تذكر الله تعالى بقلبك ولسانك. أيها المسلمون، إن أعظم الأذكار هو القرآن الكريم، هو كلام الله، هو أعظم ما ذكر الله تعالى به، كما قال سبحانه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى: فلا ذلك مضار أنزلنا أفأنتم له منكرون. فعلينا يا عباد الله أن يكون القرآن الكريم صاحبا لنا نقرأه، وعلينا أن نبتعد عن كل ما يشغلنا عن هذا القرآن الكريم. إن الأعداء من الكافرين والمنافقين يريدون أن يصرفونا عن هذا الكتاب العظيم، فلا نعطي لهم الفرصة، لا تعطوا لهم الفرصة بأن يشغلوكم عن كتاب الله كما يفعلون في المناسبات الطيبة، وأنتم ترون ماذا يفعلون في رمضان. ففي رمضان يجتهدون اجتهادا كبيرا طول السنة لكي يشغلوا المسلمين عن القرآن وعن الصيام بالمسلسلات والكاميرا المخفية وغير ذلك. فعلينا يا عباد الله أن نعود إلى هذا القرآن إذا أردنا أن يعزنا الله. إن المسلمين لن تعود لهم العزة في كرة القدم أبدا، مهما داروا ما كانت العزة بغير الإسلام، لن ترجع العزة للمسلمين بالبترول ولا بالأموال ولا بكرة القدم ولا بالرياضة ولا بالفن. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: كنا أذلة فأعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة بغير الإسلام أذلنا الله. وهذا من حب الله لنا، إن الله تعالى لا يجعل التقدم للمسلمين في غير القرآن لمصلحتنا لكي نعود إلى هذا القرآن الكريم. لكن لنعود إلى هذا القرآن لا بد أن نفهمه فهما صحيحا سليما على فهم سلفنا الصالح ومن تبعهم من العلماء المعاصرين ولو كانوا جدا. علينا أن نفهم القرآن كما نريد، أو كما يقول بعض الناس: نفهم القرآن بروح العصر. لا نفهم القرآن بروح العصر، بل نمشي العصر والمكان بالقرآن الكريم. أيها الناس، ما أحوجنا إلى ذكر الله تعالى بكل أنواعه في كل وقت، وخاصة في هذا العصر، عصر المادة والغفلة وانشغال الناس بغير ذكر الله، وانشغال الناس بالخوف من الأزمات وغلاء المعيشة والقلق والنكبات. فهيا بنا إلى ذكر الله كثيرا، سواء كان الذكر من الواجبات أو من المستحبات، حتى يغير الله تعالى أحوالنا إلى أحسن حال. ومن الذكر يا عباد الله طلب العلم، أن نتعلم ديننا، كل واحد منا يخصص وقتا يتعلم فيه كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يتعامل مع زوجته، كيف يتعامل مع الجيران، كيف تتعامل مع الناس الذين يصفون وأصحاب الغضب كيف تتعامل معه؟ فإن كثيرا منا يتعاملون ويسيرون على هدي القرآن في العبادات فقط، أما إذا خرجت الشارع متفلتت مع جيرانك أو مع شخص يتعامل معه على حسب العادات والتقاليد، لا، علينا أن نتعامل كما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكي نصل إلى ذلك لا بد من أن نتعلم ما ينفعنا في ديننا ودنيانا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم اشف مرضاهم واغفر الديون عنا واكشف همومهم وغمومهم واحفظهم في دينهم ودنياهم وفي اموالهم ودمائهم واعراضهم يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم اهدي العصاة منا يا رب العالمين، اللهم ازل الفساد من بلادنا ومن سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين، اللهم اصلحنا واصلح بنا واهدنا واهد بنا يا رب العالمين، اللهم وفقنا لما تحب وترضى واصلح اهلينا واولادنا وازواجنا يا رب العالمين، اللهم اغفر لوالدينا ووالدي والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا من المسلمين يا رب العالمين، اللهم ارفع عنا البلاء وانزل علينا البركات والخيرات، اللهم اضرب بالازمات اعداءنا يا رب العالمين، خاصة الذين يخططون لها يا رب العالمين، اللهم اضرب الظالمين بالظالمين، واخرجنا من بيتهم سالمين يا رب العالمين، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، واجعلنا للمتقين اماما، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.